الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديثنا اليوم عن أصحاب الزكاة، وتقدم وتبين أنهم ثمانية أقسام كما جاء ذلك في الآية الكريمة: إنما الصدقات للفقراء، إلى آخر الآية. وتقدم منهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها، هؤلاء الأقسام الثلاثة، وتبين الفرق بين الفقراء والمساكين، وأن المراد بالفقراء هم من لا يجدون شيئا من الكفاية، أو يجدون ولكن أقل من نصف، يعني مثلا يكفيهم 10,000 ريال نفق السنة ولكن ليس لديه إلا 4، هذا يقال له فقير. أما المسكين فهو الذي يجد أكثرها من نصفها فأكثر، يعني مثلا النفقة عليه 10,000 وعنده 6,000، هذا يسمى مسكين وليس بفقير، يعني والمعنى بين المسكين والفقير معنى متقارب. وتقدم الثالث أنهم العاملون عليها، وهم الجباة والحفاظ والعداد والرعاة، هؤلاء هم الذين يأخذون للعمالة. وأما الذي يأخذ للعمل مثل الذين يحملونها ونحو ذلك، هؤلاء ليسوا من العاملين، إنما يعطون على أجرتهم. وتقدم أن الفقير والمسكين لا بد أن يكون ليس عنده شيء، وأما العامل فهو يعطى منها ولو كان غني، يعني إنسان غني وذهب يعني جباية الزكاة، يعني عمده ولي الأمر أنه يروح يجبي الزكاة أو يحفظها أو يعدها أو يحسبها أو نحو ذلك، يأخذ نصيبه من الزكاة ولو كان غنيا، لأنه ما أخذها لفقره، إنما أخذها للحاجة إليه، هم العاملون عليه. الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم. معنى التأليف يعني معناه يعني التقريب، ومعنى التأليف يعني المداهنة معهم والمسامحة معهم حتى نتألفهم إلى الإسلام، نتألفهم إلى الإسلام، إما لأجل يسلموا وتسلم عشائرهم، وإما ليكفوا شرهم عن الإسلام. ولهذا لا تعطى إلا مثلا للقادة والزعماء وكبار القوم، أما الناس العاديين ما يؤلفون على الإسلام، لأنه ما منه فائدة، لا إن أسلم يعني جر إلى الإسلام نفع ولا يدفع عن الإسلام ضر الإنسان العادي، ولهذا ما يعطون. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى المؤلفة قلوبهم، ولكن من أعطى كبراءهم وزعماءهم، أما العاديين ما أعطاهم للتأليف. لما كان يوم حنين وصارت عنده الغنائم، صار أعطى مثلا الأقرع بن حابس يعني زعيم بني تميم، وأقرع عيينة بن حصن أعطاه يعني زعيم بني فزارة، أعطى طليحة بن خويلد الأسدي زعيم بني أسد، أعطى كبراء قريش مثل صفوان بن أمية وأبو سفيان وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمر، أعطى هالقادة ذولي، لأنهم هؤلاء إذا أسلموا أسلمت مكة معه، كل مكة تسلم معه، كل مكة تسلم معه. وإذا يعني مثلا يعني امتنعوا عن الإسلام، امتنع الناس عن الإسلام، فالنبي تألفهم عليه الصلاة والسلام، صار يعطيهم على 100 من الإبل، وبعضهم يعطيه أكثر من ذلك وبعضهم يعطيه أقل من ذلك على حسب يعني مقامهم، على حسب مقامهم، على حسب يعني نفعهم للإسلام. فالمؤلفة قلوبهم، وإن كانوا كفار ما في كافر يعطى من الزكاة إلا المؤلفة قلوبهم، ولا الزكاة ما تدفع إلى الكفار ولا يجوز دفعها إلا إلى مسلم، لكن المؤلفة قلوبهم يعطون ولو كانوا كفار. صفوان بن أمية، صفوان بن أمية هذا ويوم حنين ما أسلم، لأنه لما إن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة فر لأنه من كبراهم، خاف على نفسه من القتل وفر، راح جهة اليمن يبي يروح للحبشة يروح يقطع. لكن أدركوا عمير بن وهب ولد ابن عمه مسلم، وأدركوا جاتابه وقال عندي لك أمان من النبي محمد، من النبي عليه الصلاة والسلام. أتى به قال إن هذا يزعم أنك أمنتني، قال نعم أسلم. قال ما أسلم إلا بعد شهرين. قال النبي لك أربعة أشهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام واجه هوازن وصار معه قتال، وصفوان بن أمية لا يزال على كفره، ومع هذا النبي أعطاه وتألفوا على الإسلام حتى أسلم. صفوان زعيم من زعم مكة من زعم قريش، إذا أسلم معه. فالمهم أنه أن الزكاة لا تدفع إلى الكافر إلا المؤلفة قلوبهم. الإمام أبو حنيفة يقول ما لهم سهم وأسقطهم، ولكن هذا يعني وهم من الإمام أبي حنيفة رحمه الله. الله ذكرهم بالقرآن، الله قال إنما الصدقات للفقراء والمؤلفة قلوب، كيف إن الإمام أبو حنيفة يسقطهم؟ قال يعني إن الإسلام الآن الحمد لله ما هو في حاجة إليهم، ولو كان ما هو في حاجة إليهم يجي يوم يصير في حاجة إليهم. الإسلام عز والإسلام الحمد لله صار يعني في قوة وكذا، ولكن يمكن يجي الوقت الذي يحتاجون إليه، مثل الآن الوقت هذا المسلمين محتاجين أنهم يعني مثلا أنهم يؤلفون مثلا زعماء الدول وكبراء الدول والساسة وكبراء يعني اللي لهم يعني لهم كلمة ولهم. فإسقاط سهمهم ما هو صحيح، هذا يعني من أوهام الإمام أبي حنيفة إسقاط سهمهم. ولهذا الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من جمهور أهل العلم يرون لا، إنه لا يزال باقي سهم المؤلفة قلوبهم، ومنصوصا عليه في القرآن. فقال الرابع المؤلفة قلوبهم جمع مؤلف. من هو المؤلف؟ قال هو السيد المطاع في عشيرته، والسيد يعني الزعيم الكبير المطاع اللي تطيعه قبيلته، تطيعه مثلا بلدته، هذا هو في عشيرته. هذا يعطى من الإسلام يتألف حتى ينفع. وممن يرجى إسلامه، إذا كنا نرجي أنه إذا أعطيناه أسلم، إذا أعطيناه من الزكاة يسلم، أو دفع عن المسلمين، أو يدفع الشر عن الإسلام والمسلمين، هذا أيضا من المؤلفة قلوبه يعطى من الزكاة. ويعطى ما يحصل به التأليف عند الحاجة فقط، يعطي يعني ما هو بعد يعني معنى أننا نعطيه كل الزكاة، نعطيه بقدر ما يعني يحصل له التأليف، وكل إنسان قدره وكل إنسان يعني مقامه. ولهذا النبي أحد يعطي 80 من الإبل، وحد يعطيه 100 من الإبل، يعطي 100 من الإبل، فهم هم على سواء كذا. نعم. أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، يعني يصير مسلم ولكن حديث عهد بكفر، مزعزع إسلامه مزعزع، يعطى حتى حتى يثبت إيمانه ويقوى إيمانه. بعد هذا لو قيل له أكفر ما كفر، إذا دخل الإيمان القلب ما عاد يخرج منه. ولهذا بحديث هرقل لما إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، النبي كتب إلى ملوك الأرض يدعوه، كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى المقوقس وإلى النجاشي وإلى يعني كل زعماء زعماء الدول في ذلك كتب لهم إلى الإسلام. لما كتب لهم كتب إلى هرقل وإلى راعي صاحب كتاب يعني مسيحي ويعرف إن فيه نبي يخرج في آخر الزمان يخرج كذا. قال الوزراء وخبراء ابحثوا لي عن ناس يعني يكونون من عشيرة هذا الرجل الذي يدعي النبوة. فبحثوا فيما في الشام فوجدوا أبا سفيان وجماعة من قريش. قالوا أنتم من أقارب هذا الرجل الذي يدعي الإسلام؟ قالوا نعم. دعوهم وأدخلوهم على قيصر. لما أدخلوهم إلى قيصر قال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل؟ يقولوا لا هالقرشيين اللي جايين إلى الشام حتى إنهم يشترون البضايع هذه. قال أبو سفيان أنا أقربهم نسب إليه، ما في هؤلاء أقرب منه، لأن أبو سفيان والنبي عليه الصلاة والسلام كلهم من بني عبد مناف، كلهم من بني عبد مناف، جدهم عبد مناف، الجد الرابع محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، الجد الخامس يجمع النبي يجمع عليه الصلاة والسلام ويجمع أبا سفيان. فقال أنا أقربهم. قال أني سائلك عن هذا الرجل فأصدقني. وخلى جماعته قال إن كذب فأشروا لي، وصار يسأل أسئلة طويلة ما يعني، لكن من جملة ما سألوا قالوا هل من اتبعه يرجع عنه سخطة من دينه؟ يعني اللي يسلم هل إهنا أحد ارتد عن الإسلام؟ قال لا. قال هكذا الإيمان إذا دخلت بشاشته القلوب فإنه لا يرجع صاحبه. معنى هذا إن الإنسان إذا تقوى إيمانه لو قيل له ارم نفسك في النار رمى نفسه ولا يخرج منها ولا يخرج من الإسلام. عذاب الدنيا خير أهون من عذاب الآخر. فالمهم من هذا أن المؤلف هذا يعطى حتى يقوى إيمانه، يقوى إيمانه. إذا قوي إيمانه تركناه وإيمانه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يوم حنين وزع الغنائم أعطاها الزعماء والكبرى. قالت الأنصار يعني يعطي هؤلاء الكبرى ويحرمنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما تركتكم إلى إيمانكم، تركتكم إلى إيمانكم، وأما هؤلاء فأنا أتألفهم وأعطيهم حتى إنهم يثبت إيمانهم ويقوى. فرضوا رضي الله عنه. فقال الرابع المؤلف قلوبهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره، يعني إسلام زعيم مثله، أو جبايتها ممن لا يعطاها، يعني إنه أيضا هو إذا أعطيناه يقدر يستخرج لنا الزكاة من الذين منعوا الزكاة، يعطى لأجل هذا، أو يعطى ما يحصل به التأليف عند الحاجة إليه فقط، عند الحاجة إليه نعطيه على التأليف. فترك عمر وعثمان وعلي إعطاءهم لعدم الحاجة إليه بخلافتهم لا لسقوط سهمه، يعني كأنهم بهذه العبارة يردون على الإمام أبي حنيفة، يردون على الإمام أبي حنيفة. يقول فأبو حنيفة يستدل يقول إن الخلفاء الثلاثة أسقط سهمه، عمر وعثمان وعلي ما أعطوا المؤلف قلوبهم، دليل على أن سهمهم يسقط. هنا يقولون لا، ما هو المراد أن سهمهم سقط، وإنما ما في حاجة إليهم. وقت عمر ووقت عثمان ووقت علي الإسلام عزيز، ما حنا الإسلام ما هو في حاجة إلى أنه يؤلف أحد أبدا. وسقوط سهمهم هذا الحكم يدور مع علته، القاعدة الشرعية تقول الحكم يدور مع علته، ما دامنا محتاجين إليهم فسهمهم باقي، فإذا صار ليس لنا حاجة بهم ولا حنا محتاجين إلى تأليفهم يسقط سهمهم. فهي يعني المسألة مسألة يعني مسألة يعني تتقلب على حسب الحاجة إلى هذا. فإن تعذر الصرف إليهم رد على بقية الأصناف، يعني أنه أننا إلى ما وجدنا مؤلف قلوبهم أعطيناه الفقراء وأعطيناه المساكين وأعطيناه يعني إيش هؤلاء، هذا الصنف الرابع، وهم إيه الصنف الرابع المؤلف قلوبهم، هذه أربعة أصناف تقدمت لنا. الصنف الخامس قال الرقاب، الرقاب معنى الرقاب يعني فك الرقاب يعني الأرقة، الأرقة العبيد يعني يعطون ما يفك به إيش تفك حتى يكونون أحرار بعد ما يكون رقيق يباع ويشترى وكذا ويخدم يسيده، لا يعطى يعني من الزكاة ما يفك به نفسه، يعني ما يفك به نفسه حتى إنه يتحرر، حتى إيش يتحرر ويصير حر بعد أن كان رقيقا. ولهذا قال الخامس الرقاق وهم المكاتبون. المكاتبون معناه إن الإنسان يكون عنده عبد يبيع نفسه عليه، يقول بعت نفسك عليك مثلا ب20,000 ريال على أنك تسلم كل شهر أو كل شهرين أو كذا تسلم كذا، إذا سلم جميع الأقساط التي عليه صار حر، بعد ما كان رقيق أصبح حر. ما دام أنه يسلم يسمى مكاتب، يقال له مكاتب مأخذ من كتابه، أنه تكاتب هو سيده وجعل له أجالا مكتوبة مقررة يسلم فيها، مثل هذا المكاتب يعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة حتى إنه يصير حر بعد أن كان رقيقا. ومثل ذلك الأسير عند الكفار، إذا كان عند الكفار أسير أو أسرى أو أسرى للمسلمين يجوز نعطي الكفار مثلا مبالغ حتى يفكونهم من الأسر، حتى يفكوهم من الأسر ويطلقوه أيضا هكذا. ولذا قال الخامس الرقاق، الرقاب من هم؟ قال هم المكاتبون، فيعطى المكاتب وفاء دينه لعجزه عن وفاء ما عليه ولو مع قدرته على التكسب، يعني يقول انه يعطى ولو كان قوي وعنده صنعة ويقدر مثلا يحصل مبلغ يفك نفسه، لكن حتى مع هذا نعطيه انه يتحرر ويفك نفسه من الرق، ولو قبل حلول نجم، ولا يعني ما يشترط انه لازم يكون الى جاء اجل تسليم المبلغ، لا نعطيه قبل، نعطيه قبل ذلك، اذا كان يحل عليه النجم في رمضان القسط يعني في رمضان نعطيه من الان، نعطيه من الان ما يفك بنفسه، يقدمه للسيد. ويجوز ان يشترى منها رقبة، ان يشتري منها رقبة لا تعتق عليه فيعتقها، لقول ابن عمان، يعني يجوز انك انت اذا كان عندك فلوس زكاة انك تشوف لك رقيق عند احد وتشتريه من الزكاة وتعتقه جائز هذا، لكن بشرط انه يكون لا يعتق عليك، في بعض الارقة من حين تشتريه يعتق مثلا ايش حصل ابوه حصل امه حصل اخوه حصل عمه، يعني شيء من اقاربه، هذا من حين يشتريها الإنسان يعتق من دون اعتاق، من حين يقول ذاك بعت عليك وهذا يقول اشتريت عتق تلقائي، في مثل هذا ما يعطى من الزكاة، لأنه عاتق عاتق أعطيته وما أعطيته، فلكنك إذا اشتريت رقبة أجنبية منك ما يمذا، فهذه يجوز أنك تشتريها من الزكاة وتعتقها. ولا فيه يعني فيه عتق يكون قهري، منها الإنسان إذا شرى من ذوي أرحام من أقارب يتعق عليه، منها لو مثلا ضرب عبده ضربة مبرح وجرحه أو قطع طرفا من أطرافه يعتق عليه، ومنها مثلا لو كان لك شرك أنت لك نصف هذا العبد وعتقت نصفك شرى على الباقي وتغرم صاحبه تغرم شريكك تغرم له الباقي، يعني في حالات يعتق العبد ولو لم يعتق، او مثلا ان تقر انه حر تقول انا اعرف ان هذا الرقيق اعرف انه حر ما هو رقيق مشروق شرق منهوب هابي. هذا أنت ما دام أنك تعرف هذا من حين تشتريه يعتق، لأنك مقر أنه حر ليس برقيق. فهنا حالات كثيرة من حين الإنسان يشتري الرقيق فيها يعتق عليه. هذا مثل هذا ما يخرج ما يخرج ما يعتبر من الزكاة، ما يعتبر من الزكاة. قال: ويجوز أن يفك بها الأسير المسلم، لأن فيه فك رقبة من الأسر، فك رقبة من الأسر كما تقدم. إذا كان عند الكفار، عند اليهود، عند غيرهم، عندهم أسرى مسلمين، يجوز للإنسان أنه إيش؟ أنه يشتري هذا الرقيق، هذا الرقيق الذي عند اليهود عند كذا، يشتريه أسير، ما هو رقيق، أسير، يجوز أنه يفاديهم، يقول هذا 10,000، هذا 20,000، فكوا. يجوز أن تكون من الزكاة، يجوز أن تكون من الزكاة، لأن فيه فك رقبة من الأسد. لا أن يعتق قنه أو مكاتبه عنه. يعني عاد إذا كان عندك عبد، عندك رقيق، تقول تخرجه من الزكاة، هذا لا، هذا ما يجوز أنك تخرجه من الزكاة. تعتقه أنت من نفسك فذا، كما أن تحسبه من الزكاة ما يجوز. هذه 5 أقسام من أصناف من يستحقون الزكاة. السادس الغارم، الغارم معنى المدين، هذا الغارم. من هو الغارم؟ المدين، من الغرم وهي الملازمة، كأن يعني صاحب الحق ملازمه عند حقه. فالغارم هذا أيضا من إيش؟ من أصناف الزكاة 8، والغارمين من الغارم. والغارم نوعان: نوع غارم لدين عليه هو، نفقات عليه، أو أصابه جائحة أو نحو ذلك، أو آفة أصابت أمواله، أو خسارة أو كساد أموال أو نحو ذلك، هذا حق. نوع لا، الغارم لإصلاح ذات البين، مثلا يصير بين قبيلتين أو بين بلدتين أو بين كذا، يصير بينهم فتنة، يصير بينهم فتنه شر وحروب، يجي رجل مثلا من أهل الخير ومن أهل الإصلاح ويتوسط بينهم، فيتحمل أشياء، يقول أنا متحمل لكم كذا ومتحمل لكم كذا، بس أطفو الفتنة وأوقفوا القتال ونحو ذلك. مثل هذا يعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة ولو كان غني، حتى لو كان غني يعطى من الزكاة، لأن هذا فيه تشجيع لأهل الإصلاح وقادة المسلمين، فيه تشجيع لهم أنهم إيش؟ أنهم يقومون بالإصلاح بين الناس. فمثل هذا يعطى من الزكاة. أما الأول الغارم لنفسه، لازم لابد أن يكون فقير، ما عنده السداد، ما عنده شيء يسدد به ديونه، هذا يعطى، هذا غارم لنفسه. والأول غارم لإصلاح ذات البين. فالأول اللي غارم لنفسه ما يعطى إلا إذا كان ما عنده شيء يسدد ولا يوفي، هذا يعطى من الزكاة، يوفي الدين الذي عليه. وأما الغارم لإصلاح ذات البين فهو لا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، ولو كان غني، بشرط أنه ما دفعها، إنها إلى الآن دين عليه. أما لو دفعها ما يعطى، خلاص انتهى الأمر. لكن لابد أن تكون إيش؟ أن تكون إلى الآن ما سددها ولا أوفاها ولا أعطى القبائل ولا أعطى يعني أهل الحرب، فهذا يعطى أيضا من الزكاة. فقال السادس الغارم، وهو نوعان: أحدهما غارم لإصلاح ذات البين، البين الشقاق والعداوة والبغضاء، هذا البين أي الوصل، بأن يقع بين جماعة عظيمة كقبيلتين أو أهل قريتين، يقع بينهم تشاجر في دماء وأموال، ويحدث بسببها الشحناء والعداوة، فيتوسط الرجل بالصلح بينهما ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم ليطفئ النائرة يعني العداوة، يطفئ العداوة اللي بينهم. فهذا الذي عمل هذا الإصلاح فهذا قد أتى معروفا عظيما، فكان من المعروف حمله عنه من الصدقة لئلا يجحف ذلك بسادات القوم المصلحين أو يوهن عزائمهم. فجاء الشرع بإباحة المسألة فيها وجعل لهم نصيبا من الصدقة، هذا تشجيع لهم. ولا إذا كان يسلم من نفسه ولا يساعد ولا يعان معناه يترك الشيء، ولا أنا ما قاعد أبذر أموالي أصلح بين الناس. هذا من حق المسلمين عليه أنهم يساعدونه وأنهم يعطونه. ولهذا الله سبحانه وتعالى أيضا ما جعلها من رؤوس الأموال، جعلها من الصدقة، جعلها من الزكاة، أن مثل هؤلاء يعطون من الزكاة، لأن الله جل وعلا عليم بأحوال خلقه، عليم أن الناس أشحاء وأنهم حريصين وأنهم لا يخل... لكن فالله جعل لهؤلاء المصلحين جعل لهم نصيبا من الزكاة، من الزكاة. هذا فيه خير وفيه إصلاح وفيه دفع شر، فجعل الله لهم هذا. يقول ولو مع غنى، يعطى ولو كان غني، ولو كان غني، وإلا فالزكاة ما تكون إلا إيش للفقراء. إن لم يدفع من ماله، فإن دفع من ماله أصبح هذا حق له فقط. لا، فالمصلح هذا لا يدفع، يعد هؤلاء ويتحمل عنهم ويعني يتكفل لهم وهو يجمعها، أو الناس يعلمون بذلك فيدفعون عنه إيش من الصدقة من الزكاة. هذا نوع من الغارمين. النوع الثاني ما أشير بقول أو تدين لنفسه في شراء من كفار أو مباح أو محرم وتاب مع الفقر فيعطى وفاء دينه ولو لله. يعني هذا إنسان مثلا أصابه كسد في ماله، يعني خسائر، أصابه مثلا إيش، أو جائحة أتلفت أمواله، أو ضارب واتجر ولكن خسر، أو يعني أنفق على نفسه وزادت عليها النفقات وتدين حتى ولو كان حرام، لكن شرط أنه يكون تاب. يعني والعياذ بالله أنفق نفقات محرمة، أنفق نفقات على أمور قبيحة وإلا على كذا، ولكن تاب وأناب إلى الله وبقت الديون في ذمته، هذا يعطى ولو كانت هذه الأشياء مقابل أمور محرمة، لكن بشرط أنه تاب. أما أننا نعطيه حتى يعود إلى أعماله هذا لا، ما يعطى، لكن يعطى إذا كان علمنا صلاحه توبته وإقلاعه عن هذا الأمر، لكن بقيت هذه الديون في ذمته فهو يعطى من الزكاة، ولو كان إننا نعلم إنه ما أنفقها إلا بالمخدرات أو أنفقها مثلا بالفواحش أو أنفقها بحمد ذلك، نعطيه نعينه على توبته، نعينه على توبته على حتى لا يعود. أعظم نفقات أنفقها على نفسه يعطي، هذا يعطي، هذا يعطي لنفسه ولو لله. لله الكفارات، إنسان عليه كفارات، عليه كفارة قتل، عليه كفارة ظهار، عليه كفارة مثلا جماع في نهار رمضان، مثل هالأشياء كفارة عليه ولازمته، ولا عنده ما يخرج نعطيه من الزكاة ولو كان كذا. قال ولو لله. ولا يجوز له صرفه في غيره ولو فقيرا، يعني أن معناه أننا إذا أعطينا الإنسان لأجل يسد دينه ما عاد يجوز يأكله أو يصرفه على أمواله. أنت ما أعطيت هذا الشيء إلا لأجل سداد دينك، ما أعطيناك لأجل تصرفه، لأجل تنفقه على أهلك أو تبني به بيت أو تتزوج به أو نحو ذلك. إن أعطيناك إياه الغرض الخاص، أعطيناك إياه لأجل سداد الدين الذي عليك، فأنت لا تصرفه لغير هذا، تأخذه وتعطيها الغارمي، تعطيها أصحاب الديون وأصحاب الحقوق. ولهذا قال ولا يجوز له صرفه في غيره ما يجوز يصرفه إلا إيش؟ إلا في سداد دينه. ولو فقير، ولو قال أنا فقير، أنا أبغى شيء آكل، قلنا هذا من هذا لا تصرف، من هذا الذي أعطيت لسداد الدين لا تصرف منه على نفسك ولا على أهلك، ولا تصرف إلا إيش؟ إلا لوفاء الدين. وإن دفع إلى الغارم لفقره جاز أن يقضي منه دينه. قال أنا أعطيت لأجل أني فقير، ما أعطيت من شان أني أسدد ديني. قلنا ما دام كذا يجوز أنك تأكل ويجوز تسدد دينك. إذا أعطي الفقير لفقره جاز أن يأكل منه وجاز أن يسدد منه دينه. وأما إذا أعطي لا لسداد الدين فقط فهذا لا يأكل منه، وإنما يصرفه إلى إلى إلى سداد الدين فقط. قال وإن دفع إلى الغارم لفقره جاز أن يقضي منه دينه، يجوز. هؤلاء ستة أنواع أو أصناف من مستحق الزكاة. قال السابع في سبيل الله، السابع من مستحق الزكاة في سبيل الله، في سبيل الله.